بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذاريات ذروا فالحاملات وقرا فالجاريات يسرا فالمقسمات أمرا إنما توعدون لصادق وإن الدين لواقع والذاريات ذروا فالحاملات وقرا فالجاريات يسرا فالمقسمات أمرا إنما توعدون لصادق وإن الدين لواقع. بسم الله الرحمن الرحيم. والذاريات ذروا فالحاملات وقرا فالجاريات يسرا فالمقسمات أمرا إنما توعدون لصادق وإن الدين لواقع وإن الدين لواقع. والسماء ذات الحبك إنكم لفي قول مختلف يؤفك عنه من أفك. والسماء ذات الحبك إنكم لفي قول مختلف يؤفك عنه من أفك. قتل الخراصون. قتل الخراصون الذين هم في غمرة ساهون. قتل الخراصون الذين هم في غمرة ساهون. قتل الخراصون الذين هم في غمرة ساهون. قتل الخراصون الذين هم في غمرة ساهون. يسألون أيان يوم الدين. يوم هم على النار يفتنون. يسألون أيان يوم الدين. يوم هم على النار يفتنون. يوم هم على النار يفتنون. يوم هم على النار يفتنون. يسألون أيان يوم الدين. يوم هم على النار يفتنون. يوم هم على النار يفتنون. يوم هم على النار. يوم هم على النار. يوم هم على النار يفتنون. ذوقوا فتنتكم. ذوقوا فتنتكم. ذوقوا فتنتكم هذا الذي كنتم به تستعجلون.